Suratul Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Bada mutalah ala tohola. Hinna laba man selemu. Menna hinno ha dafen olubeben. Dunia. Hinna man selemu. Menna hinno be khere khere lin. Mumin olien. L'akhira. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سيحنانتي يا محنكتو لسبتن دي عليين قاسيم نحرف تكون تولو فسرو ساوانتلي سورة البقرة. تلك آيات الكتاب المبين. ومن يوتي ولمو القرآن يوتي نمنا جيكا أكا وقولو منلو بي لانكنا مرين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Be Musa nin Fir'auna la khibarulu karannaikan ite kilaba donyala moholiyen minulu se limanaya. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abana'ahum يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. فِرْعَوْنَ مِنْ جَيْنْتِ أَحَافَنْ تَوْبُ نْيَالِ حَافَنْ قَتَتَا بَنْكَوْكَمْ أَحَا مُحَوْلُكَ سَتُولُتِ abe dolu la khamfundila ikonola menolomo banu israila ngoluti abe dinkelu kannategela abe din musulu labalula hila bara bara jahulla. Fir'auna minjoti atarta tinyarla lelukono. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لفتا منا ولمو حنيما محلما إهامنلو لخنفندي بانكوكا menolomo bani israilati nyike nyatongaluti khairoto nyitelo bani israilangolu ke banko ketalaluti fir'auna la halago kola aniala muholu. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نينين دي بانكوكا نايتا فرعون لا أنين هامان لا أنين إلى كلدين الله ينبني إسرائيل انغولو لكوتو itumbe silanding minya kolelubi halagila. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نموسانا للحام Gayengko idingo susu memu musat. Nisilanta ko Fir'auna nyala moholu karata hakan natege. Ikoise bani Israila dinningolu kan natege nyamin. Afai nilo yinkolla memo misra kuti. Membe borla ila wularin kola tabuto kola memo kankirati ikana silang ikana sunu inie kani toro mbala sagila imale mbake la lefalang kila moholu konola فالتقطهُ آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنًا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فرعون دنكول هاتم فاسكي جهوتي إتلو إماتم ووكم Ani sunu Fir'auna mingentiten ani hamana ani ilakele dingolu itumu moholeluti menolomu junubi moholuti fillan kafoluti wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فرعون لمسوكو يمني ياسمارنتي أنيت فرعون ألوك نافها تمودو أسن نافا Nuwante ngakidinti wahatara itelu imakalamuta. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigan in kadat latubadi bihi lawla arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Musa na sondome lakulunyata. Amimira fuofendinna fadinula kuo donding asa foye hafoko adingelemu musati nentuma asondome sabatindinu fasebula muminulu konola وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون موسى ناكو موسى باري موسوي بلاكو أهاجي دنجرا جان فرعون لمهولا إتلو إما كلامودا حافوكو موسى بار مسلمو يم مسوتي وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون نمسلو سنجيو حرام موسى Ante sona sunjito nun. Abare musoko Fir'auna dunkolien. Bongalu kandandi. Bungkono moholukan. Menulubilo la alakuluona. Aliyen. Womoho wolu. Ibe hinna lalale. Ha konoto diyama. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون nga Musa la sagi anama fanya se sumiyala akana sunu aniyo kana toro fasalon hafoko alalala hido tunyalum bari mengasia filan kafoluto imalon ko alalala hido tunyalum ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين كبير موسى سيتا أشدوما أباليوياتا أكماليتا نا لن منفما دياما أني Shariango londo sebara nyima kelalu sarawo nyale wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين موسى دونتا دوغو كونولا دومومين أمو هولو بلا كولو نيارين إبيتو فنولا أها كيفو لا تراجي إبي كيليكان يندونين Wobe alamuhole lukono. Menulomu isra ingulit. Nyendo nying. Woba ajahole lukono. Menulomu kiptulit. Membe alamuholu kolla. Woha demaro nyiningama. Dokang memu ajahot. Musa ha atutugu. Abulu kutula. Musa hafa. Musa ko nyembaro nying. Nyemu sentani la baro. Sentano jaholemu. Mense muhola fili. Ala jahuya belankene marinne. Nyembaro nyinulu ketale. Musa la nyemu hofaho nying. Janning ahake kilati. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم موسى ها ألا ترى أكو مارغو نمفنتو جيجي خفرين يه أمارغو خفرتاما أمارغو Atelemu khafar labati, atelemu hinna mansuti. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujarimin. Musa ko marigo inemata manyami, hanna tubo muta, nte. Ntemo hokurungolu demala bikola. Fa asbaha fil madinati khaifan yatarakabu fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhuh. Qala lahu Musa innaka lagawiyyun mubin. Musa tuta dugo konola. Abe silandi. Abe nyemoho faho nyin kibaru lamela. Afele yindi. Aha minde manung kunung. Wobe de maro nyini nabulla tubu. Musa kayen ite mu hauye baleti menna kulu belankene mari. Falamma an arada an yabtish billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi in turidu illa تكون جبارا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين كبير موسى لفتا هيفلو جهو حلقي هاتاتنيا Ala moho kaye, memo bani Israila ngoti, aha minde ma kunu. Aka yenko, ite Musa, fuhilaftan fahalale bang, ikoyha moho fahanung nyamin kunu. Ite ilman lafi kelafi wofendindi, fujabaru, bangkoka. Iman lafi, ihabula moho lukolla, minulube dadaro kela. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين كيدوناتا هابو دوغو دينجراجان Abe tahamala. Ako, ite Musa, Firauna la moholu. Anyata ungolu. Ibe dabaro sitilikang. Foisi faha. Bo, dugonyi ngolla. Nde minye indi. Mbe, mohalelu kolla. Minulubi ikonto diala ima. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين موسى بطا دوغو كنا ونالي أبي سيلاندين أبا بايلالو خبارو نيننا موسى كو مارغو نكيسي موحلوما Menolomu tonyigin tumuluti. Walamma tawajjahati lqaa madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Kabire Musa hitiling. Madyana la. Memo Shuaibu lasatit. Musa ko tumodo marigo senkandandi. Silanyi makam membe tahala Madiana. Walamma warada ma Madiana wajada alayhi ummatan minan الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير Kabire Musa futata Madiana kolondala. Aha moholu taraje. Nahani lalu. Nenulubila behangola minna. Aha musufula taraje. Nahani lalu koma. Menfulolu bila be hangola nyorla dioma Musa ko yen yo nan atella ko munti iko Musa yen ntelume na be hangola min fonen na hanilalu kuraka ntelufa ke mohbalem فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ مُوسَاهِ إِلَى بَيْهَانُ لَمِيِّنْ إِتَلُوا مُسُفُلُولُ وَقَالَ Musa na tataha dubengo kotola. Musa ko, marigo, nte minjenti. Ibe minajigilankang, khairotu, behata jurin amale. Ikotumuru, aning minfengo. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين موسوف لولو كلناتا موسى كان أبتحمل ملوكا أكو موسى فا أبي كليلا فاسي سرا فنا ihanna be hanla min sabola kabirin Musa nata ke mohoya ahala khibaru lasiyama ke mohokaye ikana silang ibata kisi moholuma minulumu toyigin tumuluti قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين كلي ومسوف لولو كنولا أكو مفاو ينلا بارا من أفسا مهولتو إبه من بارلا ولمو سمماتي Memu lama namo hoti. Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya hijaj. على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين ke mohoko Musa yen lafita nyinne la ngande musukilen futundi yen nyen fulo nyin luto shartla eha baranye hanna be haulu kantanye sanji sagi ne hala timma sanji tangoto wo fatanta ifongole Rimallafi nga mantoro laikan nadiata alayen ibentar lale hafoko memo hojima lelu konola menyulu sila lahido timmandi قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل Musa kayen wo min joti wo benteni itetemale watu wo watu nyin fulo nyinto sanji sago nuwante sanji tango ngaminke doron jahuyan tato tonyigiri ntato ntekam ala mbe min fola a telebe ala kantala menda. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. كبير موسى ها وهتولتم سنجي تموتو موسى نيالا دمبا يالو بوتا مدينة إبتهالا مصر موسى ها تاجي كونكو دافي ميمو تورتي أكالا دمبا يالو ألوما كونو nga taleje tumodo ze khibaro na talien tadala ni wante nga tala mana na talien o tumodo alusi ijala. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kabire Musa nata tadala alaha Musa kili fuho buluba karola Musa yen dingirato mimbe barakarin yirijo dafe ite Musa ndeminje njiten ntelemo alati dafe omu mebe marigo. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. كهلا دكوفي kabiren Musa ha doko fai doko mayele mata aketa sati mimbe mahamahanna kabiren Musa haje abe nahansila abe iko sa salukolla Musa hi kodi ahibori Musa maiko fele silangobulla amarigo hakimi akayenko ite Musa hei inyatilin narin ikana silan ite minyendi ibela manantu moholelu konola konkuo mumebela. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. إبلوبلا إلى درغو كانتو هاتها إشيسو كان إبلو سيبو أبي جيرين لو جانغارونتي تنانتي إهي بوهو مدقي فانكان إسي تانغا سيلانوما wofulo min joti doko hamayerema hake sati animbulo membe gerin wolofulo min joti wolomo dalila fulaleti memfatanta imari goma hataha Fir'auna kang anyala setulu itelu minyoji imumo holelti minulumu fisuhunteluti. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسى كو مارغو دمينجي انت تن نمو هلفها نينولو كلا بسلاندين إكانتها فها. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. بارغو memo harunati atele nanga begerin nangati aki mfe ahake nde marlati ase ntonyandi ndebesilanding iha mfaniandi. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ألاكو موسى بسمبنت يا لالي إبارن ولا ممو هارونتي نا دليل جيك ألو فلولي إنت سيلالما كو جهولا أتلو فلو na ayolu sabola atelu mofulolu anin minnulu baluko atelelu be norokela. Falamma jaa'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. كبير موسى ناتيكا نآيولوتي منولو بلانكين مارين فرعون نيالا مهولو كو نمانكي فوفن ننتي فوباتو تايا ممو فانياتي نتلو مانين كمومي نفافولو لا منلو تنبتا. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسى كو مارغو ها لن مناتا كندوتي حفتان اتي علما انين لبان كوني ما بكلامين كومين بيجان توني غيرلالو ميتيني اينين فنولا. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فرعون أكو أتلو ستولو من ألدو لقولون ألين نتتنوتو جهامانا بريكو جانيني إها بونجانولوني Kotu modo, nsetaha Musa la alalasaha. Ntemenje intiteng, ngajigile, ko Musa abefanya folale lukono. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فرعونها فانتبنيا أتي أنين على كلدينولو بانكو كان نيالا ممانك تنياتي إهاجيجي هافوك ko entila sagila ntelu alakan ila sayakola fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yamm fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin nafir auna mutawonyale anyala kiredingulu nyefai jiokonola نيتو نندي إتكي لابا صلى الله عليه وسلم كروسي روكي توني غيرلالو لبانو كتا نيادي وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون نفر أونا نيالا كلدين ولوكي Nyatongaluti minulbe kilirola hataha takang lakhira lolungo inti demala wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhin ngadankoni ngaibo anindimingo Bula Fir'aunako, anyala mantulu, dunia nyinkonola. Lakhira lolungo, itelubetarla mohalelu kolla. Menula baro lube manyakhunding. Menulube la jamfala, alala hinnola. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون Na kitabu di Musa ma, memu taurati, tumomi nkola ngamanto fololu halagi. Taurami njoti, aketa dalilo leluti, bani Israila ngolien, ibejero kela mensi nafa, aning mensi toro, aning kando, aning hinno. Otu modo isimira alala nemola anemata imaminna ihatantu akan wama kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra wama kunta minash shahidin itekila صلى الله عليه وسلم امان ترانون كونكو تليجيغولا موسى ين تومومين ناكليف ياندي نيا مارولا اني نافاتانديري كولا امان كنون نينكو نين سيدتي فايسا فوكو اخبارو سيتيما نين سيلو نينلا ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين بارنتلو على نمانتو ليلو دا موسى كوما إسيولو جانياتا إنيناتا على لا لا هدولا إتكيلا Eto ma tarasigirin. Madiana dunkolu konola. Ibena ayolu karanaikan. Bare, wohibaro wolu. Inata minti nyinuliyeng. Musa la kuoto. Wobe muwahiyoleti. Aninsede ya andiro. Hafoko, mtelu ala. Ntelese kila luki. Wama kunta bijanibi atturi idh nadayna walakin rahmatan min rabbika litunzira qawman ma atahum min nadhirin min قبلك لعلهم يتذكرون. إتكيلا إتنتنم توركمكو دالا تمومين نموسى كيلي باري نيتكيلا صلى الله عليه وسلم كيلي إكتا هنتي من فتنتا إماري غوما Oise moholu masilang, mohominul halong, kila manna ikang, mingi sawang, fotu modo, isimira, khairola, inata mintikang, ihabara. Nuante, kukurungo, ihifatande mimma, ihajamfala. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين Na tartano koya hankato hisoto ila kafiria sabola ila barolu ibe minkela ihavoko marigo wo na tartano koya kila le kinkang ngabula ila kawakuluko mfarangatara muminolu kolla فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون كابيري تنيانا تيكم من فتنتا انتلو ألم إكو ناترتنم كويها فن دياما إكو إحامين يهندي موسى منم إكو على دكو Dekilaba, sallallahu alayhi wa sallam, afoyenko, foyman kafiriyanun, ihamindi Musama. Iko, batuta ya fulalemu, minulu senyohondema, al-Qur'ano anin taura. Iko, ndeleminje indi, mbe kafiriyarine, yinfulomu mebema. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم كنتم صادقين إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفوينكو ألو كتاب ناتي من فتنتا ألما من كندرين حسيا توران القرآن زبولا وكتاب وكو ناترتا كالومو تنيافولا لوتي ألا ميروتو ألا جيغوتو فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين نميتك لابا صلى الله عليه وسلم دانكم إسان اللون حافوكو إبابو لالا إني ديالو نوما جندم بفلين حسيا مهتي من بلتا أني ديا نوما من منكي كندا كنتي حفتان ألما ألا أميمو هلو كنداندي منرمو توني جرلالوتي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون نا القرآن توبويلي نيوحنتو فوتو مودو إسي إميرانو ألالا إها كواندي الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون نا كتاب دي من المنون القرآن ياتو اتللمو اليهود لتي أنين نصارى من الماء إلى الدين مفالين ولسليمان يا القرآن لله أنين محمد با ألمو يسونين نيمو كلا أهن وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين نيها القرآن كريكم إسامي باف لكو لما نياتا القرآن للي القرآن من جيندي أتلمو تنياتي حفتان ماري غوما نتلمو مسلمو ليلة نون جنين القرآن حنا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون ومهولو إبسرا ديلي مالي كنيافولا إلى صبرو سابولا منولو سي كوكرو مونيوري كوني مالا نيهار جهي منا إبني روكيلاتو وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين نيها تلنقول مي إسي كوديالا إها فوكو نتلا بارو بنيلي أتلو فلان ألا بارو بالو ينني ألا مو نكسلا لما كنتون ديرو بيجان كنتون ديرنتي فو ألا مو نكسلا لما fata nyohona kontondirole mu nteluma jahilolu kafu nyohoya nyini. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إتكيلا أنت مهكاً دلا من يديا باري ألا أتلس مهكاً دي من يديا ate ala atelebe londing moholla minulube kandarin. Wa qalu inna tabi'i alhuda ma'aka nutakhattaf min ardina أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. يَمَّكَ كَافِرُ لُوْ Nyentelu bulata kandoko ite Muhammadu fe ibenja sunnale nabanko kam faharola ani mutaro ani nafulu busu ntelu ala fomma nyinulu nindibang haramula membe lamana yari. Beyiridu nono mumebe natile yen. Harjehe memfatanta ntelu alama. Bare mengasia nimmoho nyinulutu imalong. Wakam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. دوغندغو حسيا نامينلو حلاجي إلى بالونيا وله إسهلاندي إلى ساتلو فلوتي إسجدلالو Mohoma sigato ikoma fomo hondinulu ntelu ala ntelemu keta laluti. Wama kana rabbuka muhlika alqura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alayhim ayatina. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Itekila imarigo amedugo ningolo halagi minulube makka dafe dala ijamano konola faha kilaki dugubama memu makkati abenna ayolu karnaikan ntelu ala manke dugondingolu halagilati kotu mwaming na dugonding moholu adunkolu emu tonyigir laluti. Wama utitum min shay'in famata'u alhayati dunya wa zinatuha وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أتلو مهولو إحافو وفنين ديالوما دنيا بلونين كلا وانتفو وفنين تي فو دنيا دحامو درون أنين أمانيران كولو ممبي عليا wale hafisa wale be tula haduma fo hakkilin talaban aluse kuolu fahamu minna. أَفَمَنْ وَعَدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ هُنَا أَفَبَنْ ngala hidota mohomi yeng ala bato sabola la hidome nganying memo arjannati abaso tolale sikka wosikalen toto munawobele iko mohoming nga dahamondi dunia baluo dahamola wokola womohowo L'akhira lolungo, abevulala mohole lukwala, ibe minulu natila, halabaro la korosi, hasarala, womohofulo wolu, wolunte kanyanna. Wa yawma yunadihim fayakulu aina shurakaiya alladhina kuntum taz'umun. Tekila, nyinfinkon, lumenna, alabe filankafolu kilila. Ahafo yenko, filankafolu dung. Minro halon, alto ngajigi, kolumo filankafoleluti. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون كافر الله كنتم غلوكو من الحالم يحنكتو وجبت وليلما ماريغو انتلها نينو اللفل نيلا فيله Iko ntolufangolo filta nyami. Marigo wu, mbare yata nyilateri ya male. Hataha, ite marigo kangu. Nyinolo, ituntentelu batula. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. لو أنهم كانوا يهتدون إكو فيلان كافولين ألولا جلانغولو كيلي ألوتو بميمباتو لانون دنيا إهي كيلي إمي دانكم إها يحان كاتوجي ناترتنون كويتم بي كاندريننون دنيا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ لُمَّنَا أَلَبَ فِي اللَّنْكَفُلُ كِلِيلَ أَحَافَيَّنْكُ أَلُهَا كِلَالُ جَابِمُنَّ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون دليل لو في التيمة إمال إبيدنا دليل جمعنا إتلو ولو إنت نحن من ينكالا دليل لا ممبي نفالا فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين نمهومي توبتا فلان كفولتو أليمانا يتا أبارتا بارا نمالا tumondo wo moho habula mohotineri ngolkolla dunia nilakhira wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun itekila imari gole sedaroke mengadia ate ala atelese sugandiroke ala teriaye nemengadia etelo sugandire ntiyen sugandiro minjoti wobe alaleyen akilindorong mansa senungo mansa kallanke abeseniarin habo ila filanka fiyama wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun imarigo halonne itekilaba sallallahu alayhi wa sallam isisolo bewinu hunding aning ibeming lankenamarin وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون إمارغو أتلمو ألتي من سوى من سنتكيرين إسمينباتو تنياكا فاتي ألا تنتوبا تليين dunia anilakhira kito bateleyen ala dafengol tema ibela sagila ate alalekan ila fahokola قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون إتكيلا أفينكو ألن خبارو نين ألحالا سوكي daimanti mente banna wala khira lolungo jomo mansoti alakanoto membe geya natilalien falo mime bang merla alse kuolu fahamu minna hasangato قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون Tekila afoyenko alon khibaru nin alahala tiloke abadanti mente kuntula fola khira lulungo jomo mansoti alatanoto membe suona tilalien alwe sabatila suomintu falumi jebang Kiloning suo lanyoho walio. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Nyembe alala hinnoto alukang aha suo ni kilo kalien. Ibe nyoho walila. Falu se sabati suoto. Aluhalu harjehenye nin tiloto. Ate alala fisamante yato. Fotu modo aluse alatantuno. Ala nemo luto aha minkalien. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون لمنا ألا بخلان كفولو كليلا أهافو ينكو مفلان كفولو دون ألتم بمن رجيرين هافو كو كي منت ألا فلان كفولو دي ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ نَسَيْدَ كِلِنْ وُتُمْ مَنْتُو مَنْتُو كُنُلَا مَنِ لُتُمْ بِفَنِيَنْ جِرُولَا أَحَسَيْدَ يَيْمَا نَسَافَيَنْكُو Aluna la daliloti. Ihalong, hafokoto nya minsita. Abe alaleyen. Itumbe fanyaminulu folanung. Womu mebe filtima. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagwa alayhim wa ataynaahu minal kunuzi ma inna mafatiha لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قارونا من جنتي Atumbe Musa la muholelu konola. Ahafanto bunyaima. Hayandante yaima. Nganafulu buntungolu diyama. Minulu kuningolu. Segulia setokunna. Sembe malu. Tumoming alamuholu kayenko. Kanasewa fanto bunyakam. Ala amallafi fanto balla minulu miala nemo jansa hatantu wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قارون Lahiro nyinin, fengoto alaha mindima. Ikana nyina iniola duniato. Ihanyi nyandirike, moholien, iko ala hanyi nyandirokiye nyamin. Ikana yandante ya hatinyaroke bangkokan. Ala. أمن لا في تنيار لالا قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قارون قال محوليا من لبا أكوان دلا ينا فلوني ناسوتو نلون دولتو أننا فيرول فو قارون مالومبا هافوكو ألا أها moholu halagile menolo ha sawang mantoluto menolo sembo habungati ani menyulla nafulo hasiati ime mohokurumolo nyininka nibi halagila ila junubola nyensabula ala holonne kabirin ala ganni londoto abalan kenemandila moholelien. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قارون بتوانيله على مهلك على منيران فنولتو مهمن لها دنيا كانوا Woluko na tartanum komfananga fensotele membe iko karuna ta karuna menje intiteng ni tigilemu mingabum dunia konola. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لندو جيت من لما ولوكو ألو كسارتا ألا لا سرا ولا حافظا مهيين Nili mana yata, abarata bara nyimala. Emewo dajigo nyima wotara, homo holla, menulu sabarta, menulu se kontudiamuta. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ندغو فرا قارون كتو أني على اللو قارون ما ستسوتو من لبا ديمالا على تنوتو قارون مملا مهول كلا منلو تينيتا هكنا على لا يهان كاتوما تومين على لا ديمون بويتاكم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وحول لبنتا من يلتنا قارون لا الحال نتكون إبا فلقو إبا تحسر إبا سلند كويا حنكتو كنتها بويكا فعلوا ما جبان Hafoko ala atele sala harjehe yiruwandi hafene mohoyeng mingadia ala jongoluto ase harjehe nye sitindi mohokang mingadia ala jongoluto ning alatuma nema manung atumbe banko farlan singokotole iko Ahafara karuna koto nyaming. Kwa ima lombang, hafo ku nyaming bijang. Kafirulu metine, dunia konola, ani lakhiralu lungu. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والآخرة لولو من جوجي سانيموك محلليين من الملفي فانتو بايالا بانكوكاً ani tinyaro labanku onyima abe alanya silan nalelien. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa man jaa bis sayyiati fala yujza alladhina amilu sayyiati illa ma kanu ya'malun. Emminata baranye mati alakilimbahaya ani salolu ani baranye malu isasara fenna ningafisa alabaroti. Emminata barajahoti filankafia ani kafiria entemoholu sarala inuluha baraja hoke fo itunga mimbara dunia konola. Inna alladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad qul rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dalalin mubin. Itekilaba sallallahu alayhi wa sallam man so minga alquran la siyo farlayaikan wala bi la sagila hataha ila dugoto memu makkati. Itekilaba sallallahu alayhi wa sallam afo marigo atelebe londing mohala minnata kandoti ani mohomembe filoto membe lankena marin. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اتكيلا صلى الله عليه وسلم emanye njigenu kwa ise kitabo lejigikam memu alquranoti fohinna memfatanta imari goma ikanake kafirulu filankafulu filibahantelu demalati. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اتكيلا هم في اللانك فولكنا ابن تنبلا إنا ألالا كاوكولو ما alajigiri kola ikang kiliroke hataha imarigo kang ikanabula filankafoluto fiwofendinela. Wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa wajhah له الحكم وإليه ترجعون. اتكيلا إكنا من سدوباتو ألافي من سوو من سنتكيرين من سباتو تنياكا فاتي ألا فنمو مبيبي حلقلالي حبا فا أنيادا من بي كلانكي يارين. kito bate alaleyen ibalumu mebe la sagila ate alale kam ni ayo nyinto nsenyadaje alaha min sabatindi afanyen ikobe haula mayarin ala kallanke yaye nyaming.